ملخص كتاب المثقفون المزيفون، النصر الإعلامي لخبراء الكذب، من أخضر دوت كوم، لمؤلفه باسكال بونيفاس، ترجمة روز مخلوف. هل الغاية تبرر الوسيلة؟ هذا السؤال الشائك الذي نستدعيه أثناء تبريرنا لكل فعل في الغالب ما يكون خطأً أو بشكل غير أخلاقي. وفي عصر التكنولوجيا الحديثة، كان أكثر منفذ للمعلومات ونشر الفكر والأخلاق هو الإعلام، من برامج تلفزيونية أو مواقع التواصل الاجتماعي، ونشأ عنها مسمى جديد ووظيفة لعدة أشخاص يعرفون بأنهم خبراء أو استراتيجيون، والفئة العليا هي المثقفون، مما جعلهم الأشخاص الأكثر ثقة وأيضاً الأخطر على الإطلاق. فالثقة هنا أننا نستمع إليهم بإنصات ونأخذ منهم دون تشكيك، والخطير أنهم قد يستخدمون وسائل مزيفة أو يكذبون ليخدموا فئة معينة ضد أخرى دون أي نزاهة أخلاقية أو ضوابط، فقط لمصالحهم والحصول على مكانة معينة، قد تكون اجتماعية أو سياسية أو مادية وغيرها. أما المثقفون فهم الفئة الأرقى التي تخدم المجتمع ومصالح أفراده بالدفاع عنهم، وهذا الكتاب يدور حول ماهية المثقفين والخبراء وكيف وصلوا من مرحلة إظهار الحق إلى الزيف الظاهر لمصالحهم. أولاً، من هم المثقفون؟ يعد المثقفون في أغلب المجتمعات من أصحاب الطبقات الراقية والتي يصعب الوصول إليها، وبالأخص في مجتمع فرنسا، حيث يتمتعون بمكانة مرموقة عن المؤرخين والكتاب الذين لهم طابع علمي ومعرفي، ويختلف المثقفون عنهم في جدالاتهم المجتمعية التي تترك فارقاً مهماً في المجتمع وفكره، مثل فولتير الذي تمتع بمكانة عالية بسبب أنه بجانب الكتب والمؤلفات التي لديه كان متبنياً لأفكار العدالة ونشرها، واختص بقضية كاليس البروتستانتي الذي اتهم ظلماً في قتل ابنه فقط لأن لديه انتماء دينياً، وكذلك فيكتور هيوغو الذي يعد كاتباً عظيماً، وبانثيون فرنسي عظيم كذلك، ودفع عن الجمهورية وأبدى اعتراضه علناً على حكم الإعدام، وكذلك زولا الذي ألف كتاباً اسمه إني أتهم، يدافع به عن ضابط بريء فقط تم اتهامه لأنه يهودي، وساند مالرو الجمهور الإسباني من خلال عدة كتابات له. وقد ذكر الكاتب عن مصطلح مثقف نقلاً عن الكاتب جان بورتويل أنه قال: لقد ورثنا مصطلح مثقف نفسه من قضية دريفوس، فبعد 8 أيام على نشر إني أتهم كتب كليمانسو: ألا يعتبر اجتماع كل هؤلاء المثقفين القادمين من جميع الجهات حول فكرة مؤشراً؟ ويظهر رد بارس على شكل سخرية: احتجاج المثقفين، لقد تم إطلاق هذا المفهوم. فالمثقفون أشخاص يخدمون المجتمع بإخلاص، لذا استحقوا مكانة عظيمة بينهم بقدر معاركهم المخلصة ضد السلطات. لكن مع الوقت تغير دور المثقف المؤثر، فاتجهت نشاطاتهم بدلاً من إظهار الحقيقة وبدأوا بممارسة التزييف حسب أهوائهم. وقد ذكر وافتضح بعض أسمائهم الكاتب جوليان بيندا في كتابه خيانة المثقفين، والبعض يخالف بيندا حول ماهية المثقفين وكيف يكونون مزيفين، فقيل: يصبحون مزيفين حين يتخذون الصمت سمة لهم، وعدم الاهتمام بقضايا المجتمع أو خدمته أو الدفاع عن المظالم. ومنهم بول نيزان في سلسلة كتبه كلاب الحراسة ذكر تفاصيل حول رأيه في المثقفين المزيفين ودورهم الحقيقي. ثانياً، دور المثقفين. يقول الكاتب بول نيزان: حول رأيه عن معياره في المفكر المثقف أنه المفكر الذي لا يطابق بين فكره وبين العمل التحرري يجعل صداقته المعلنة للبشر عقيمة، كما أشار إلى مبدأ المثقف الملتزم عن جان بول سارتر في مقدمة طويلة كتبها لأحد مؤلفات نيزان عدن العربية باعتبارهم طيفاً متنوعاً من البشر الذين اكتسبوا بعض الشهرة من خلال أعمال تتصل بالذكاء في الرياضيات والعلوم التطبيقية والطب والأدب. كما صور سارتر أن الخارجين عن هذا المعيار بفائدة للمجتمع هم مثقفون غير ملتزمين ومستغلون فقط لمساحة شهرتهم بهذه العلوم لمصالحهم الشخصية وعلو مكانتهم. كما أنه حديثاً أصبح معرفة موقف كل شخص تجاه قضية ما معروفاً ومعلناً عنه بسبب التكنولوجيا والإعلام، فازدياد انعدام الحقوق الإنسانية وانتشار الظلم وعدم المساواة أصبح على كل مثقف وعالم ومفكر أن يتخذ موقفاً دفاعياً معلناً عنه والقيام بالتزاماته تجاه مجتمعه ودولته حتى في دفع ضرائب عمله بدلاً من التهرب منها والسفر خارج البلاد. فأصبحت مبادرة المثقف لدفاعه عن قضية غير معلومة الهدف والنية من ورائها هل حقاً يدافع ويسعى لإعطاء كل ذي حق حقه أم فقط لتحسين صورته الشخصية وزيادة شهرته في المجتمع، فنواياهم ليست واضحة لأن استخدام طرق دفاعه قد تتطرق إلى الكذب دون الانتباه لمعيار الحقيقة والصدق الذي نادى به الكاتب بندا، ولا حتى الالتزام كما أشار إليه سارتر ونيزان. كما أن معيار الشجاعة قد انعدم بين فئة المثقفين للإعلان عن رأيهم في قضية ما بإنصاف ووضوح، فلم يعد أحد يخاطر كما فعل زولا في كتاباته وهيوغو الذي تعرض للنفي. فأغلب المثقفين حين ابتعدوا عن مصالحهم الشخصية وتبنوا موقفاً سياسياً حقيقياً ودافعوا عن القضية بحقيقة والتزام حازوا مكانة عظيمة، مثل فولتير ولامارتين وهيوغو وغيرهم، ولم ينحرفوا عن نزاهتهم الفكرية بل شاركوا بآرائهم في الحرب والسياسة والبطالة والاستعمار. وهذا واجب على كل مثقف حقيقي ملتزم. ثالثاً، مسؤولية وسائل الإعلام. كتب ريجيس ديبراي في السلطة الفكرية في فرنسا وقال: وسائل الإعلام تتجه نحو الشخصي لا نحو الجماعي، نحو الأحاسيس لا نحو العقل، نحو الفردي لا نحو الكوني. هذه الخصائص الثلاث الملازمة لأركان الإعلام الجديدة والتي هي في الواقع واحدة سوف تحدد طبيعة الخطاب المسيطر وبروفايل حامله. إنها تفرض استراتيجية فردية وفوضى جمعية. لا حاجة بعد الآن إلى كودات ولا إلى إشكاليات ولا إلى سياج من المفاهيم. مساحات وسائل الإعلام قصيرة ومحدودة، وعلى الرغم من ذلك فقد يختصر مثقفو الإعلام وناشروها موضوع أمة كاملة في لقاء يستمر لثوان معدودة. ومثال على ذلك حين طرح بيرنار بيفو على المستشرق ماكسيم رودنسون في نهاية برنامج هل تستطيع أن تقول لنا في 30 ثانية هل الإسلام دين عدائي أم لا؟ يطلب منه حسم أمر مثل ذلك في 30 ثانية. هراء محض بالفعل. كما أن وسائل الإعلام تعتمد على المظهر وكيفية التعبير الجذابة في الحديث لا في التقصي عن الحديث بذاته، هل صادق أم لا، موثوق منه أم لا. لا، كل هذا لا يهم أمام الانجذاب الجمهوري للمتحدث. أصبح المعيار هو المظهر لا الفكر السليم. حتى تخلخل الميزان الفكري والنزاهة الفكرية الإعلامية كذلك. حتى الكتب أصبحت إحدى وسائل التضليل، يستخدمون العلم للكذب. فليس كل من يقرأ أو يشاهد التلفاز على علم مسبق للفكرة المطروحة أو الأحداث فيصدق، وتتحول المعلومات التي استقبلها إلى أفكار تطبيقية حياتية وكذلك فكرة المؤامرة المخطط لها بدقة، حيث إن الإعلام يستهدف تضليلاً متعمداً للجمهور، ليس جميعهم كذلك. ومع ذلك لا يمكننا النظر إلى أن تاريخ الإعلام في تأثيراته نظيف تماماً، لذا وجبت المناشدة بإسقاط المزيفين من على الشاشة لإعطاء الفرصة للصادقين الحقيقيين في كل المجالات، سواء العلمية أو السياسية أو الثقافية وغيرها. فكلما اندثر المثقف الصادق زاد المزيفون، فهو يضمن مكانته بتغذية كل الأفكار المزيفة الكاذبة. رابعاً، العالم الغربي. منذ حوالي 6 قرون بدأ العالم الغربي في السيطرة على دول العالم وهيمنة سلطاته وثقافاته، كما انتقلت الهيمنة من أوروبا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. في 20 كانت أغلب الدول محتلة من الغرب، مثل احتلال إسرائيل لدولة فلسطين، أو احتلال ثقافي أو اقتصادي أو سياسي لدول أخرى، ولم ينجو منهم إلا القليل، وبقي أثر الاحتلال في بعض الدول مفسداً اقتصاداتهم وسياساتهم. بعد الحرب العالمية الثانية حارب الغربيون الاتحاد السوفيتي وانتصروا عليه، واحتفلت أمريكا وجورج بوش الأب، وأصبحت أمريكا هي المسيطرة الأول على العالم. ثم قامت بحرب الخليج، وأصبحت القوانين الغربية الأمريكية نموذجاً موحداً لكل دول العالم، وليس له منافس لديه قيم غربية تنطبق على الكون كله. وهذا ما عزز أمريكا بالسيطرة التامة على الدول والكبرياء الشديد، وطبقوا ما يدعى بزمن القطب الأوحد، فلا أحد يستطيع هزيمة الولايات المتحدة الأمريكية. ثم جاءت حرب العراق لتلغي فكرة توحيد القطب، فبقية دول العالم طورت نفسها بنفسها دون الرجوع إلى دولة العالم الكبرى، بل فقط طلبت النصح لا إذن أو أوامر. ومن الدول الصاعدة تلك البرازيل وروسيا والهند والصين، فأصبح نصيب العالم الغربي يقل استراتيجياً وسياسياً، وغابت دول العالم الثالث ولم يعد يفرق بين الشمال والجنوب، ودول غرقت في الفوضى والإفلاس بسبب غياب سلطاتها الحكومية مثل الكونغو وأفغانستان وهيتي وغيرها. كل ذلك من وجهة نظر البعض كما يسمون أوكسيدنتاليستس، يجب أن يثير قلق الغرب من حيث سطوتها على دول العالم، لأنهم يرون أن من حق الغرب السيطرة التامة على العالم كله، لأن لديهم تفوقاً أخلاقياً وعلمياً، ولأن تفوق بعض الدول عليهم هو بمثابة تهديد للغرب. وكذلك الليبراليين الذين تحولوا إلى محافظين جدد أمريكان عقدوا اتفاقاً مع مؤيدي إسرائيل، لأنهم يرون أن عدوهم واحد وهو الإسلام، لذا حدد الغرب علاقاتهم بالعالم الإسلامي تبعاً للسياسة الإسرائيلية. خامساً، المزيفون. تطرق الكاتب إلى عرض بعض المثقفين المزيفين، مثل ما عرض طرقهم في الكذب من خلال وسائل الإعلام، بل وطرق يستخدمونها لينشروا تزييفهم بين الجمهور، وقد سماهم الكاتب محتالين. ومن هؤلاء ألكسندر أدلير، وهو مؤرخ وصحفي فرنسي ولد عام 1950، وعمل صحفيا لدى صحيفة لو فيغارو وصحيفة ليبراسيون، وهو صاحب ذاكرة قوية ويسجل كل الأحداث التي يمر بها، وكان راويا متميزا حتى أنه كان يقص حديثا كاملا بين رؤساء دول كبرى وهو لم يكن من الحضور، لكنه تمتع بثقة عالية بالنفس وتحكم قوي بالعبارات. كما أن المزيفين أصحاب ظواهر جذابة وشخصيات تثق بنفسها وبكلماتها، ما جعلهم يظهرون أكثر صدقاً دون التأكد مما يقولون. كما أن أدلير تلقى تعليماً ماركسياً ولديه خيال واسع، واستطاع جذب الجمهور والسياسيين الكبار إليه، ودائماً يقف مع المرجح لهم الفوز بالانتخابات الرئاسية، فكان منضماً إلى شراك بعدما كان مع شوفنمان وغيرهما، ولم يستطع انتقاد شيراك على الرغم من أفعاله حول الشرق الأوسط التي ناقضت أفكار أدلير شخصياً، فهو دائماً يتنبأ بما يستحيل وقوعه، لكن لفت النظر حوله يستحق منه أن يفعل مثل ما قال، فلم يتوقع حرب العراق ووقعت، وتوقع تحالف تركيا مع إيران مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وأخبرنا أن روسيا ستنضم إلى أمريكا وتكون حليفة مؤيدة لها، ولم يحدث، كما أنه كان يكرر الإشاعات دون التأكد من صحتها متلاعبا بالكلمات التي يصوغها في العرض وشرحه للأحداث. وقد صدر له كتاب شهدت نهاية العالم القديم، وهو كتاب محمل بالقصص التي لا أساس لها من الصحة السياسية ومضحكة، لكنه حقق نجاحا كبيرا في المكتبات وبين وسائل الإعلام، وحصل على جائزة الكتاب السياسي. على الرغم من أن أدلير لديه مواهب متعددة وذكي وذاكرته قوية ولديه إمكانيات في الكتابة والحديث جذابة ومتميزة، فإنه يفتقر إلى النزاهة والصدق، وقد ضيع موهبته. فلو كان تحلى بمميزات المثقف الملتزم لترك أثرا كبيرا صادقا بالفعل. وختاما، لكي تستطيع هزيمة أحدهم في عقر داره، فعليك بأحد من داره ليكون حليفك، وهذا ما فعلته إسرائيل وكذلك كل قضايا الليبراليين. فكان كل محامي إسرائيل يجب أن يذكر عنهم أنهم عرب مسلمون، لكنهم تركوا ديارهم منتقدين القمع السياسي الاجتماعي الحادث لهم إلى عالم الحريات الغربي الذي يرحب بهم، فقط ليؤكدوا أن القضية ليست بين محتل وخاضع له، بل بين الديمقراطيين والقامعين الإسلاميين لهم، حتى ثبت عن أنه كونك مسلما يعني كونك إرهابيا.